الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان السلف مجرد سماعهم للقرآن كان هذا يوصل إليهم من المعاني ما لا يحتاجون معه إلى كلام أحد من الناس، ولم يكن هذا شأن السلف فقط، بل كان شأن كل عليم وبصير بهذه اللغة ومقاصدها ومراميها، حتى كان الكافرون يخوف بعضهم بعضا ويحذر بعضهم بعضا من سماع القرآن، لأنه من سمعه بإنصاف وتركيز فلا بد أن يتأثر. ولهذا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لماذا؟ لأنهم لو سمعوا إليه وأنصتوا فلا بد أنهم يتأثروا، فكانوا يخافون من هذا. لكن خلفت خلوف وتغيرت أحوال وأصبح المسلمون يسمعون القرآن ولا يتأثرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من البلاء العام الذي قل من يسلم منه في زماننا. لهذا لا بد من مراجعة القرآن، ولا بد من الاهتمام بتفسير القرآن، ولا بد من مدارسة القرآن حتى يعود للمسلم ما ينبغي أن يكون عليه من الأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه السورة المكية، سورة النمل، هذا آخرها. وتقدم أن موضوعها كموضوع القرآن المكي، وأنها عبارة عن مقدمة وقصص ثم تعقيب على هذا القصص فيما يصب في المنح العام للسورة، وهو إثبات الموضوعات المكية وإقامة الحجة على أهل مكة من خلال ذكر قصص من كان قبلهم ممن نهجهم في التكذيب، وكيف كان عاقبة المجرمين، وأيضا كيف كان حسن مآل المؤمنين. بدأ التعقيب من المرة الماضية، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فطافت الآيات بهم في ذكر مشاهد الكون وإثبات صور الربوبية التي تقتضي ولا بد إثبات ألوهية الله سبحانه وتعالى وتوحيده. ثم يأتي في ختام السورة لمحة في ذكر أشراط الساعة ومشاهد القيامة، ثم تختم السورة بما بدأت به من الإشارة إلى القرآن ودوره وطبيعته ومنزلته، وكيف أنه علاج لكل من عنده إنصاف وعدل في تصوره وفي فهمه. قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن طريقة أهل الكفر المعاندين، وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. هذا إخبار عن ديدنهم وعن طريقتهم وعن منهجهم. وفي ضمن هذا الإخبار إشارة إلى أن العرب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن أذهانهم خالية تماما عن العقيدة، وإلا لما قالوا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل. وإذن فعندهم بقايا من أخبار الأنبياء، عرفت قريش وغيرها، وإن كان حدث انقطاع من الوحي وفترة من الرسل، لكن بقيت ونما إلى علمهم أنه قد بعثت رسل وقد دعت إلى مثل هذا الذي يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنهم استنكروا وكذبوا وقاسوا قدرة الله سبحانه وتعالى على قدرته، وهذا منشأ الضلال. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، استغربوا هذا لأنهم قاسوا قدرة الله تعالى على قدرتهم، وذلك أن قدرتهم لا تستوعب هذا. إذا مات العبد ودفن في التراب واستحال إلى تراب وأكل عامة جسمه بحيث لم يبق منه شيء، كيف يمكن أن يصور مرة أخرى وأن يرجع سميعا بصيرا متكلما في يعني سمته وفي هيئته؟ وهذا بعيد. نعم هو بعيد بالنسبة إلى قدرتهم، وهذا وجه الخلل الذي وقع في عقولهم وفي قلوبهم، لأنهم لم يلتفتوا إلى أنه بالنسبة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ينبغي التفكير فيه، فليس ببعيد. ودليل هذا أن الله تعالى أوجدهم من العدم، وإذا أوجدهم من العدم قبل أن يكونوا شيئا فهذا يكون من باب أولى أن يعيد هذا الذي أنشأه أول مرة. لكنهم تمسكوا بهذا الفهم السقيم وهذا المنطق العقيم، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، ولم يكتفوا بالتكذيب حتى أضافوا إليه الاستهزاء والسخرية. هذا منهج من يسخر، يقول الله هذا كلام قيل، ويعني سبق أن وقع مثل هذا الكلام، لكن إن هذا إلا أساطير الأولين، هذا مجرد قصص وخيال وحكايات كأنه يعني تنقطع بها الأوقات وتقضى بها الأزمان، لكن ليس لهذا الأمر حقيقة. إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني قضية البعث عبارة عن قصص لا يراد به الحقيقة، وإنما قصص خيالية يتصور محمد أن يكون شيء من هذا، وليس من ذلك شيء. إن هذا إلا أساطير الأولين. ولما كان الكلام ظاهرا في البطلان، إلا أن الله سبحانه وتعالى من حلمه أن أمد لهم في مجال النقاش، وفتح لهم صفحة جديدة من التأمل. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. وذلك أن السير في الأرض والتأمل في الأخبار والأحوال، لأن الأمور تتكرر على ما هي، هؤلاء ناس وأنتم ناس، والحقب والأجيال والقرون المتتابعة تحوي أناسا مثل هؤلاء وأقواما كهؤلاء، وأيضا ظروف ومناسبات، فالأمور تتكرر. ولهذا العاقل من يتفكر ويتأمل، ولهذا حث الله تعالى على السير في الأرض كثيرا. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض أفلا ينظرون، كل هذا حتى تتكون العبرة، وحتى تكون العظة، وحتى يستعمل الإنسان عقله فيقيس قياسا صحيحا. سيروا في الأرض فانظروا ماذا ينظرون، فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، يعني هل وجدتم مجرما كانت عاقبته خيرا؟ أبدا، ما وجد مجرم واستمر على إجرامه إلا وكانت عاقبته سوءا، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. هذه سنة مضطردة جارية لا تكاد تنخرم. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، في هذا تعريض بهم، يعني المكذبين الذين كذبوا رسلهم، فإنكم لو تأملتم لوجدتم أنه دائما وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فأنتم كأنكم تغامرون وتسيرون على نفس المنهج، منهج السوء ومنهج الشر. ولما كان هذا شديدا على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ويعنته ألا يجد قومه يؤمنون، وألا يجد قومه يهتدون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى أراد أن يسليه كعادته مع نبيه صلى الله عليه وسلم، قال ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. لا تحزن عليهم لما علم الله تعالى من تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم إيمان قومه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا. كل هذا المعنى معنى واحد. وهنا قال ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. تأمل، ونبينا صلى الله عليه وسلم أوسع الناس صدرا، وكان لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، كيف وصل به هؤلاء إلى الضيق الذي نهاه الله تعالى عنه. ولا تكن في ضيق، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، فإن مكره مشتد حتى أنه ربما ضاق به من هو أوسع الناس صدرا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فنهاه الله تعالى عن هذا. لا تكن في ضيق، يعني لا تتأثر بكيدهم، فإن الله تعالى مظهر دينه ولا بد، وناصر نبيه ولا بد، وجاعل العاقبة للمتقين ولا بد، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وإن حدث بعض التأخر أو بعض الوقت أو نحو ذلك، هذا لحكمة يعلمها الله تعالى، ليميز الله الخبيث من الطيب. ثم إن الله تعالى مضى في سرد بعض حجج هؤلاء الواهية وطرقهم في إنكار البعث واستهزائهم بالرسالة والرسول، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني متى يكون هذا الوعد الذي وعدنا به من البعث ومن القيامة ومن وجود اليوم الآخر وما فيه من حساب وعقاب. هؤلاء كانوا يستهزئون بهذه المعاني كلها، ومع هذا يقولون متى هذا الوعد، كأنهم يتصورون أنه ما دام لم يأتي إلى الآن فإنه لن يأتي، ما دام لن يأتي إلى الآن لم يأتي إلى الآن فإنه لن يأتي، فيستبعدون وقوعه. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ وهذا يبين الصراع بين الإيمان وبين الكفر، وبين أهل الإيمان وأهل الكفر، نحن وأنتم، متى هذا الوعد؟ يقول هذا الكافرون إن كنتم، يخاطبون به المؤمنين لأن المؤمنين يثقون في هذا الوعد، وأما الكافرون فهم بهذا الوعد كافرون. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فيجيبهم الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، يعني من العذاب، يعني عسى أن يأتيكم بعض العذاب الذي تستعجلون به. وهذا وقع، وقع لهم في يوم بدر، ويقع لهم في يوم الخندق، يعني يقول سيأتي شيء من هذا شيئا بعد شيئا. فقوله تعالى عسى ليس على ظاهرها، فإن عسى من الله تعالى موجبة، ومن عادة الملك إذا أي ملك إذا استعمل عسى ولعل وسوف ونحو ذلك في وعده أو في وعيده لا يقصد بهذا الشك، وإنما يقصد تمكنه من إنفاذ الوعد والوعيد، وإنما هو لا يعجل بالانتقام ويدل بقدرته على من يخاطبه بهذا، وكأنه يكتفي بالرمز إلى هذا. هذا من عادة الملك أنه لا يحب أن يظهر أنه مستعجل ونحو ذلك، لأن الأمر في يده، فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى؟ ولهذا الترجي محال في حق الله تعالى، وهو ظاهر عسى ولعل وسوف ونحو ذلك، لا يفهم منها ظاهرها بمعنى الترجي. عسى يعني يمكن أن يكون ويتوقع أن يكون، لكن قد لا يكون. أما الله سبحانه وتعالى فإذا ذكر عسى فإنها موجبة، وقد كان وقع لهم ذلك في الدنيا في مواقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وينتظرهم في الآخرة ما هو أعجل من ذلك، وللكافرين أمثالها. ولهذا قال عسى أن يكون ردف لكم، يعني قرب منكم بعض الذي تستعجلون، ردف لكم، ويقال فلان أردف فلان خلفه، يعني جعله راكبا خلفه على الدابة، ويسمى رديفا. قال ابن عباس كنت رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين القرب. والله تعالى يقول لهم عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، يعني أنتم تستعجلون العذاب، وقد يكون العذاب رديفا لكم، يعني قد يكون خلفكم تماما ووراءكم تماما، كما يكون الراكب خلف صاحبه على الدابة، ومع هذا وهم لا يشعرون، يعني عسى أن يكون هذا قريبا وأنتم لا تشعرون بقربه، ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، يمتن الله تعالى بفضله على هؤلاء وغيرهم، سواء المقصود فضله العام الذي يعرفه كل عاقل من خلقه ورزقه وتدبيره سبحانه وتعالى وتربيته للخلائق بأصناف النعم، أو فضل خاص يفهم هنا ويتصور، وهو إمهال الله تعالى لهم على ظلمهم، هذا في ذاته من أعظم الفضل. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، على ظلمهم يعني مع فجورهم وعنادهم ونحو ذلك، فإن من فضل الله سبحانه وتعالى إمهالهم، وفإن من فضل الله عز وجل إمهالهم مع استحقاقهم للعذاب ومع تتابع تقصيرهم وسوء أدبهم، إلا أن الله تعالى من فضله أنه يؤخرهم ويعطيهم الفرصة بعد الفرصة. ولكن أكثرهم لا يشكرون، يعني لا يشكرون نعمة الله سبحانه وتعالى، ونعمه كلها تستوجب الشكر، ومن ذلك تأخيره وإمهاله وعدم معاجلتهم بالعقوبة. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهذا في أشد التخويف لكل أحد يسمع هذا، إذا كان الله تعالى يعلم ما تخفي الضمائر ويعلم ما في السرائر، فإن الإنسان لابد لا ينفك عن تقصير، ولهذا ينبغي أن يستحيى من الله تعالى دائما، وأن لا يرضى الإنسان عمله دائما، بل ينبغي أن يمقت نفسه في الله سبحانه وتعالى، لأنه مكشوف أمام الله سبحانه وتعالى، فكيف به يوم تبلى السرائر؟ هذا في حق المؤمن، فكيف بحق الكافر الذي أشرك بالله سبحانه وتعالى؟ وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، يعلم السر وأخفى. أكد هذا المعنى أكثر وأكثر، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ما من غائبة، يعني ما من مسألة غائبة، أو ما من شيء يكون غائبا أو معنى يتصور غيابه، إلا أنه لا يغيب عن الله سبحانه وتعالى، بل هو في كتاب مبين، يعني هو محصي وموقت ومكتوب ومجموع في كتاب مبين في اللوح المحفوظ الذي لا يخرج شيء منه عن علم الله سبحانه وتعالى. ومن ثم يترتب على هذا أن الله سيحاسب عليه، وأن الله تعالى سيوقف أو سيحاسب العبد عليه. وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم عرجت الآيات على ذكر القرآن وشرفه ومنزلته، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. منزلة القرآن أنه مهيمن على الكتب السابقة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني شاهدا ومؤتمنا يصحح الصحيح الذي فيه ويبين باطل الباطل وتحريف المحرف. ولهذا قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فهو الكتاب الفيصل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يخبر بني إسرائيل أنفسهم تحريفهم في كتبهم، ويجيبهم عن مواطن الاختلاف التي اختلفوا فيما بينهم بشأنها، سواء فيما بين الملة والملة نفسها أو الملة وغيرها من الملل. وهذا كله واقع، فقد اختلفت اليهود مع النصارى في أشياء، كما اختلفوا في شأن عيسى صلى الله عليه وسلم، فغلى هؤلاء فيه وجفى هؤلاء جفوا إلى أن قالوا هو ابن زنا عليهم لعائن الله اليهود، وهؤلاء غلوا حتى قالوا هو الله سبحانه وتعالى. ويأتي القرآن يبين هذا، لا يصل إلى الغلو ولا ينزل إلى الجفاء، وكان بين ذلك قواما، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. هذا باب مما يقص هذا القرآن حقيقة الخلاف على بني إسرائيل فيه، وباب آخر بين القوم وأنفسهم، فالجماعة الواحدة قد تختلف، فإن بني إسرائيل أو فإن النصارى أنفسهم اختلفوا مع كونهم جميعا نصارى، إلا أنهم اختلفوا في حقيقة المسيح، هل هو يرجع إلى الناسوت أم هو كمال اللاهوت، أو أنه له علاقة بين ذلك وبين ذلك، وما طبيعة الروح القدس، وهل هو أقرب إلى الابن أو أقرب إلى الأب، وما طبيعة الابن، وهل الابن يعني من الأب أزلا أو أنه فيه شيء من الأب. كلام كثير جدا لا داعي طبعا لذكره، لكن اختلافات عجيبة ترتب عليها أن كفر هؤلاء وكفر أولئك هؤلاء. هذا كله نجده واضحا صريحا في كتاب الله سبحانه وتعالى، حقيقة المسيح وكيف رفع، هل هو فعلا رفع كما قال الله تعالى ولابد أن هذا هو الحق وهو الفيصل، لكنهم لا يقولون هل كما يقولون صلب أم أنه مات ودفن ثم بعد هذا قام من قبره ونحو ذلك، إلى آخر الخلافات التي عندهم. يقص القرآن عليهم الحق في هذا، لأنه مهيمن على الكتب السابقة، ولأنه محفوظ من التحريف، ولأنه كتاب الله تعالى، أحدث الكتب لله سبحانه وتعالى عهدا وآخرها نزولا، ومن ثم كانت له هذه الخصيصة التي ليست لغيره، تكفل الله تعالى بحفظ ما لم يتكفل بحفظ غيره من الكتب السابقة، لضرورة أنه الكتاب الخاتم وأنه آخر عهد الناس بالسماء، فلا بد أن يبقى ولا بد أن لا يصل إليه تحريف. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن هداية لقلوب المؤمنين ورحمة من رب العالمين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. إن ربك يقضي بينهم بحكمه، يعني لتكن الاختلافات بين الناس بعضهم وبعض، لكن من راقب الله في كل الأمور نجا. من راقب الله سبحانه وتعالى علم أنه وإن وقع خلاف وإن اشتبهت الأمور إلا أن هناك يوما سيقضي الله سبحانه وتعالى بين العباد فيه. فمهما اختلف المختلفون فإن الحق سيبين، وحينئذ هذا يدعو إلى المراقبة ويدعو إلى أن يكون العبد حيث أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون، لأنه بعزته سبحانه وتعالى فهو العزيز الغالب القاهر الذي لا يغلب، وبعلمه سبحانه وتعالى الذي لا يعزب عنه شيء سوف يحكم بين العالمين. وهذا كله فيه تخويف وفيه ردع لمن تسول له نفسه الخروج عن مقتضى شريعة الله سبحانه وتعالى. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين. هذا فيه إشارة إلى أن من السنة الكونية انتصار الحق، مهما أديل للباطل من الحق إلا أن الحق لا بد أن ينتصر. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، سنة من السنن الكونية لا تنخرم ولا تتخلف. ومن ثم فإذا كان الحق كذلك فينبغي أن يكون صاحب الحق واثقا من هذه المسألة، ينبغي أن يكون صاحب الحق واثقا بنصر الله سبحانه وتعالى وبأن الله تعالى لا يخذله. وهذا سر اطمئنان أهل الحق دائما، وأن أهل الحق وأهل الاستقامة وأتباع الأنبياء لا يتصور أن يأتيهم ما يأتي الكفرة من الاكتئاب ومن عوارض الملل والسأم والشك والحيرة وربما الانتحار ونحو ذلك. ولهذا لا تكثر هذا في بلاد المسلمين، هذا هو الأصل. لا يعرف أن صحابيا انتحر أبدا، كيف وعنده يعني من المعاني ما يكون به أبعد ما يكون عن هذا. ولا يعرف أن بلادا يعني تأخذ الإسلام الحق كما ينبغي وقع فيها شيء من هذا، لكن قد يقع بين المسلمين يعني هنات قليلة. هذا لا يخرج أو لا يخرج المسألة عما نقوله، لأن هذا الذي وقع منه هذا وقع لأنه غاب عن طريقة المسلمين وسلك طريقة الكافرين في الشك في الحيرة في التمادي مع الآلام والأحزان ونحو ذلك، استعجال القضاء، ربما تسخط القدر، ربما الاستهانة بالشرع، ربما تكذيب الرسول ونحو ذلك، هذه بضاعة الكافرين. فإذا وقعت من رجل يدين بالإسلام ظاهرا فليس هذا حجة على الإسلام، وإنما هذا يدل على بعده عن الإسلام. لكن لا يتصور أن رجلا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر وبالقدر ومصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم وبكتاب الله سبحانه وتعالى وبالملائكة بهذه الأركان المعروفة ويقع منه شيء من هذا، هذا لا يتصور أبدا. وإنما مهما يعني ادلهمت الأمور ومهما سودت الأحوال فإنه يعلم أنه لن يكون إلا لا يكون في النهاية ولا يصح إلا الصحيح، وأن هذا نوع من الابتلاء ونوع من المحن التي قد يبتلى بها المسلمون، لكن العاقبة تكون له. ولهذا روح التفاؤل دائما موجودة في المسلم، فإذا يعني كما نقرأ في الجرائد في حالة إحباط، لا ينبغي أن يكون هناك إحباط، المسلم لا ينبغي أن يصيبه الإحباط. غاية ما في الموضوع أنه يدرس ويتأمل ويراجع نفسه ويقيس نفسه على ما أراد الله سبحانه وتعالى، فإذا أحبط غيره فهو لا يحبط. نحن لم نستغرب مما وقع من البلاء المتتالي والمتتابع على المسلمين، لماذا؟ لأنهم بعيدون عن منهج الله سبحانه وتعالى. وإذا كان لابد من التصحيح فلا يكون التصحيح أبدا بالانفعالات والعواطف والإحباط ويعني الهم والغم الذي قد يوصل إلى ما يصل إليه الكافرون من الاكتئاب والانتحار والعقد والأمراض ونحو ذلك. والأمر يسير، فنرجع إلى الله سبحانه وتعالى حينئذ يستوي الأمر. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ماذا لو اجتمع الرؤساء في الاجتماع المنتظر إن شاء الله وقرأوا هذه الآية وجدوا فيها حل كل المشاكل في السياسة والاقتصاد والاجتماع، حتى في الرياضة وفي الفن ونحو ذلك. لو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لمشت معهم الرياضة تمام، تصبح رياضة شرعية ويحتسبون بها ويضبطونها، وبالتالي إن كان لابد من المباريات مع العالم فسيكون المسلمون في مقدمة بالإيمان والتقوى لأنهم يعرفون ما يفعلون. طب وفي الفن سيتركون طبعا الفن الذي يعني يخالف مقتضى الإيمان والتقوى ويبدعون فنونا هي أليق بهم كمسلمين. ما هم مقصود يعني الفن عبارة عن يعني مسائل الذوق ونحو ذلك، هذا المسلمون فيه متميزون جدا، لكن بحدود وبقيود الشريعة المعروفة، وبالتالي فهذه الشريعة لم تكبت الناس ولم تكبت مشاعرهم ولم يعني تكتم أنفاسهم كما يتصورون، لكنها أوجدت لهم السعة والراحة والمخارج التي بها ينتفعون في الدنيا والآخرة. وأنت ترى هذا في عامة التشريعات، فلم تأتي الشريعة مثلا بكبت الشهوة ومخالفة الفطرة كما يفعل الرهبانيون من النصارى، وإنما ولا تطرفت وتركتها يعني هكذا إسهالا من الشهوات من غير ضابط، وإنما قالت لا بأس بهذا في حدود وفي تشريعات، يشرع الزواج ويشرع الضابط الذي يكون من خلاله أخذ الشهوة من حقها، وهذا في بقية وفي عامة الأمور. فصاحب الدعوة لابد أن يكون هذا دينه وديدنه، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. راجع قراءة الآية واستمع إليها، تجد أن فيها يعني شحذا للهمة، وفيها تشجيع، وفيها تثبيت، وفيها يعني بث للثقة والفرح والأنس في قلب كل مؤمن. توكل على الله لأنه ربك، إنك على الحق المبين، يعني أبشر، لا عليك من هذه الزخارف وهذه الزيوف التي تراها هنا وهنا. إنك لا تسمع الموتى، يعني في هذا الصراع الذي يكون بينك وبين أهل الحق أنت تجابه فئتين، فئة وصفها الله تعالى بثلاث صفات متتابعة: إنك لا تسمع الموتى، ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالته. وصف أهل الكفر وأهل العناد وأهل الزيغ ممن لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم بأبشع الصفات، فهم موتى، وكيف يسمع الميت؟ إنك لا تسمع الموت، هم أحياء في الحقيقة، لكن معنى الموات فيهم لأنهم يسمعون ولا ينتفعون، يسمعون ولا يتأثرون، يسمعون ولا يترتب على سماعهم أي نتيجة إيجابية، ومن ثم فهم أشبه ما يكونون بالموتى، لأن قلوبهم قد ماتت، ومدار الأمور على القلوب وليس على الأجساد. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم، فالأصم الذي لا يسمع كيف يسمع؟ ولهذا قال لا تسمع الصم الدعاء، لا تسمع أنت الصم الدعاء، يعني إذا دعوتهم فإنهم لا يسمعون. ثم قال إذا ولوا مدبرين، الأصم لا يسمع حتى هو واقف مكانهم، فكيف لو كان أصم لا يسمع وبالغ وأمعن في عدم السماع بحيث إنه ولى مدبرا؟ هو لو لم يولي مدبرا فإنه لا يسمع ضرورة كونه أصم، فكيف وهو يبالغ في هذا مع كونه أصم فإنه يجري ويولي الأدبار؟ هذا فيه يعني مبالغة في بيان عدم سماعه، ومن ثم تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: لا حق عليهم القول ولا فائدة منهم، ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي، كيف يهتدي الأعمى؟ إنما يهتدي البصير، من أراد أن يرشد إلى الطريق لابد أن يكون بصيرا، فإذا كان أعمى فإن الأعمى لا يتصور هدايته، ولئن تصور هداية الأعمى عمى حسيا هذا ممكن ببعض التجارب وبعض الخبرات ونحو ذلك لسلامة قلبه، لكن لا يتصور أبدا هداية أعمى البصيرة. ولهذا قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار، ليس العمى الحقيقي هو عمى الأبصار، بل رب أعمى البصر وهو عند الله تعالى عظيم، وقد عمي يعقوب نبي الله سبحانه وتعالى، نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا ارتد إليه بصره فكان نبيا شريفا عظيما حال عماه وكان نبيا شريفا عظيما حال بصره، لأنه في الحالتين جمع البصيرة التي هي مدار الأمر. ولهذا قال: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، فوصف أهل الكفر بهذه الصفات الثلاثة، ثم قال في مقابلها صفة واحدة: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. يعني إنما يسمع، والمقصود هنا سماع الإجابة وسماع التعقل والتلقي والفهم عن الله سبحانه وتعالى وما يترتب عليه من العمل والاستجابة. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، هؤلاء المسلمون الذين آمنوا بآيات الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم الذين يستجيبون. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ثم خاض بهم جولة في أشراط الساعة، وذكر جملة منها تخويفا وتذكيرا وتقريعا، لأن الذي يعرف أشراط الساعة وشدتها وما ينتظره من الأهوال ينبغي إن كان له عقل أن يستعد لذلك. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، هذا إشارة إلى ما يكون في آخر الزمان. فإذا وقع القول عليهم، يعني عند فساد الناس وعند قرب خراب العالم، إذا أذن الله تعالى بخراب العالم وأوجد من أشراط الساعة أي من علاماتها الكبار، العلامات الكبار التي تؤذن بخراب العالم، كان خروج هذه الآية العظيمة التي أشار إليها القرآن. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، يعني تكلمهم لأجل أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، يعني لأجل أن الناس لا يوقنون أخرج الله تعالى إليهم هذه الآية دابة تكلمهم على غير المعهود. وهذه السورة يعني فيها نوع من التناسق، الدابة هنا تتكلم كما تكلم في أول السورة الهدهد، وتكلمت النملة ونحو ذلك، فليس بغريب أن تتكلم دابة في آخر الزمان. وهذه الدابة أطلقها الله سبحانه وتعالى كما رأيت، والصحيح أنها تكلمهم كلاما وتخاطبهم مخاطبة، وليس كما فهم بعض أهل التفسير تكلمهم أن الناس، يعني تقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وإنما نقصد تكلمهم أن الناس، يعني تكلمهم لأجل أن الناس. وإذا تكلمهم بماذا؟ تكلمهم بفضح الحقائق التي ما كانت لتفتضح. ولهذا من علامات إغلاق باب التوبة حينئذ إذا بدأت الدابة تكلم الناس: يا فلان أنت كافر، ويا فلان أنت مؤمن. ولهذا صح عند مسلم وغيره أن هذا آخر العلامات الكبرى، ولن تكون الساعة على أثرها، إما طلوع الشمس في مغربها وإما خروج الدابة، وأيتهما وقعت فالأخرى على أثرها. وهذا ما صح تفصيلا في هذه المسألة، ولم يصح أكثر منه، إنما جاءت الأحاديث الصحيحة في إطلاق الدابة، أن الدابة من علامات الساعة، كما في صحيح مسلم في الحديث الذي ذكره المصنف أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على بعض أصحابه وهم يتذكرون أمر الساعة. وهذا يعني من علامة المؤمن أنه له مجالس خاصة يتذاكر فيها دينه، يتعلم فيها العلم، يتذاكر فيها أخبار القيامة والساعة، يتفكر فيها في أحوال نفسه وفي عمله وميزان الحسنات والسيئات، وهو هل هو في صالحه فيأنس ويستبشر ويواصل السير، ولا هو في غير صالحه فيخاف ويستعتب ويراجع ويتوب ونحو ذلك. مجالس ينبغي أن تكون هكذا، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما أشرف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني نظر إليهم من غرفته وهم يتذكرون على هذه الحالة، أراد أن يذاكرهم كما يتذكرون، أراد أن يضيف إليهم جديدا، أراد أن يعلمهم، أراد أن يضرب معهم بسهم فيما يتعلق بهذه المذاكرة، فقال: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات. وهذا حديث في ذكر بعض علامات الساعة الكبرى، فذكر طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا السلام والدجال وثلاثة خسوف خسفا بالمشرق وبالمغرب وبجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. على كل حال الحديث الشاهد من الحديث أنه ذكر الدابة فيما ذكر، لكن المصنف على غير شرطه خرج عن شرطه الذي أحيانا وربما نقول كثيرا ما يخرج عنه، وأن كان هو بالمقارنة بغير من المفسرين منضبط جدا، لكن بالمقارنة بشرطه الذي شرطه أنني لا أذكر من الإسرائيليات ونحو ذلك فقد خالف هذا الشرط، ولهذا استطرد في ذكر بعض الأحاديث في بعض أوصاف الدابة وما يتعلق ببعض ألوانها وبعض هيئاتها وبعض الأوصاف التي لا شك أنه لو كان منها مصلحة ولو علم الله تعالى أنها تنفعنا لذكر لنا في كتابه الخاتم شيئا منه، ولما لم يذكر الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم كيفية هذه الدابة وإنما ذكر أثرها والمقصود منها أنها علامة من العلامات وآية من الآيات الكبار وأنها تكلم الناس على أمر خارق للعادة، هذا الذي ينفعنا وهذا الذي اكتفى الله تعالى به، ولهذا دع عنك ما يعني زل به المصنف من ذكر بعض الآثار، رأسها رأس ثور وعينها عين خنزير وأذنها أذن فيل وعنقها عنق يمامة وصدرها صدر أسد ولونها لون نمر وخاصرتها خاصرة هر وزنبها زنب كبش وقوائمه، طبعا هذا كله يعلم أنه لا حاجة منه وأن هذا وغيره مما سبقه ولحقه من جملة الآثار التي أخذت ربما صفحتين ونحو ذلك، عامة هذا من الإسرائيليات التي يعني تلاعب الشيطان بها لبني إسرائيل فأضافوا من الأمور ما لم ينزل الله تعالى به من سلطان، وحسبنا ذكر الدابة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من العلامات الكبرى وأنها من أواخر ما يكون من العلامات الكبرى التي إذا وقعت فإن الساعة كالحامل المتم يعني خلاص تنتظر الولادة اليوم أو غدا، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، قال من الأرض ما قال من أي بلد وهل تخرج من تحت صخرة معينة وهل تخرج من بلد كذا، كل هذه التفصيلات لا حاجة، وماذا يعني يختلف معك إن كانت تخرج من مكة أو تخرج من طنطا، هل هناك في فرق في, في, في, في الأثر والفائدة لا تترتب على هذا، ليس هناك أثر. المهم أنها ستخرج وإذا خرجت سوف تكلم الناس وهذا أمر خارق للعادة عجيب، دابة تتكلم الناس حينئذ لابد أن يرجع الناس يقول لا حول ولا قوة إلا المسألة، لكن يجوز المسألة خلاص أغلقت لأنها قالت أنت كافر وأنت مؤمن، فمن قالت لو أنت كافر ما عنده فرصة بعد هذا أن يرجع يقول لا سأؤمن الآن، هذا يعني وقت قد انتهى، ومن قالت لو أنت مؤمن فهنيئا له. قال الله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يعني واذكر هذا اليوم، ما زال الكلام في ذكر بعض أو في الاستطراد بذكر بعض مشاهد القيامة تخويفا وتقريعا وزجرا وإقامة للحجة على هؤلاء، ويوم نحشر من كل أمة فوجا، والفوج لا يقال إلا الجماعة الكبيرة فليقال الاثنين والثلاثة والأربعة فوج، فإنما قال أفواج الحج يعني تأتي على كثرة، يحشر الله تعالى هذه الأفواج ممن يكذب بآياتنا، هؤلاء المكذبين وما أكثرهم يحشرهم الله تعالى يجمعهم الله تعالى من كل قرن ومن كل جيل ومن كل أمة، فهم يوزعون يعني يدفعون دفعا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، قال الله تعالى حتى إذا جاءوا يعني حتى إذا أوقفهم الله تعالى بين يديه للحساب قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، هذا سؤال عن العلم والعمل، غدا يكون السؤال عن العلم والعمل، أكذبتم بآياتي هذا إنكار عليهم وتقريع لهم، ولم تحيطوا بها علما هذه جملة حالية، جملة حالية يعني المقصود منها زيادة بيان قبح التكذيب، يعني أكذبتم بآياتي على هذه الحالة، حالة كونكم لا تحيطون بها علما، وهذا عجيب أن الإنسان يكذب بالشيء الذي لا يحيط به علما، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، فالتكذيب قبيح والتكذيب على غير علم أقبح، قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ وهذه في غاية التهكم بهم. وإذا ماذا كان عملكم؟ تأمل هذا السؤال الذي يكون للفاجر والكافر يوم القيامة. ماذا كنت تعمل؟ في أي شيء قضيت عمرك؟ ما هدفك الذي انتدبت له؟ وهل قمت به أم كنت ممن ذكر الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. هؤلاء من هذا الصنف ولا بد، بل هم أضل من الأنعام، يعني مع الاعتذار للأنعام، الأنعام أفضل لأنهم لم يتخلفوا ولم يقصروا ولم يصدر منهم شيء خلاف فطرتهم ولم يكلفهم الله تعالى أصلا، لكن هؤلاء أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. وهذا فيه الغاية في إقامة الحجة وفي الإعذار، ولهذا قال ووقع القول عليهم. وقع القول عليهم يعني مدلول القول، وقع القول يعني مدلول القول، وهو عقاب الله المتوعد به، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، هذا كله المقصود به العقوبة الموعود بها. ووقع القول عليهم بما ظلموا، يعني بسبب ظلمهم كانت عقوبتهم، فهم لا ينطقون، إذا عينوا العذاب لم ينطقوا، لم يحيروا جوابا، لم يتكلموا، لم يجدوا حجة يقولونها، لأنه قد قامت عليهم الحجج كلها. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. قال الله تعالى ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. هذا استطراد، وإلا مجال الكلام في ذكر المحشر وبعض مشاهد القيامة ونحو ذلك، لكن القرآن كثيرا ما يفعل هذا، كثيرا ما يكون السياق في شيء ويستطرد في ذكر شيء آخر لا بد أن له أهمية، كما يفعل مثلا في قصة لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وهو يسرد القصة كلها وفي النص يدخل الأمر ببر الوالدين ووصينا الإنسان بوالديه، وهذا يقطع به بقية كلام لقمان ثم يعود فيواصل كلام لقمان ونحو ذلك. هذا من الاستطراد الذي يجعلك تقول ما الذي أخرجنا، لابد أنه شيء مهم ولابد أنه شيء خطير. فهنا الكلام كله في ذكر اليوم الآخر ومشاهد القيامة والساعة ونحو ذلك، إلا أن السياق يحدث فيه استطراد في الامتنان وذكر نعمة الله سبحانه وتعالى. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، فتوالي الليل والنهار لأجل أن يستفيد الإنسان من مصلحة هذا ومن مصلحة هذا، وينتفع بهذا وينتفع بهذا، على هذا الوجه المحكم الذي لو كان على غير هذا الذي نراه لما انتفع الناس، ليس فقط لمجرد التتابع بين الليل والنهار، بل لماذا كان الليل هذه الساعات والنهار هذه الساعات؟ لماذا ما كان النهار مثلا يأخذ له أسبوع نهار وأسبوع ليل؟ إذا لأحرقت شمس النهار كل النباتات، ولا أفسدت برودة الليل كل النباتات وربما الأقوام ونحو ذلك، لكن النهار بقدر قدره الله سبحانه وتعالى بحيث يعني يكون موافقا لمصالح العباد، ثم يأتي ليل بعده على هذا النحو. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، ثم رجع ويوم ينفخ في الصور، هذا إضافة إلى ما تقدم، ففزع من في السماوات ومن في الأرض، هذا إشارة إلى هول المحشر وخطورة العرض على الله سبحانه وتعالى، وما يكون فيه من مشاهد القيامة الكثيرة التي منها هذا المشهد، ينفخ في الصور فيترتب على هذا الفزع. ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله تعالى له ألا يفزع، الكل سيفزع، لكن من الناس من سيفزع فزعا ثم يأمن بعده، ومنهم من يفزع فزعا لا أمن ولا أمان بعده مطلقا. وكل أتوه داخلين أو كل آتوه داخلين، كلاهما، وكل أتوه داخلين يعني أتوا الله تعالى صاغرين ذليلين، ما في أحد يخرج من هذا، الكل يخاف والكل صاغر بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فالسياق إذن كما ذهب عامة المفسرين إلى أن هذا مما يكون يوم القيامة، سيرت الجبال فكانت سرابا وبست الجبال بسا، فتكون الجبال على هذا النحو. لكنك إذا نظرت إليها يوم القيامة تحسبها جامدة، والحال أنها تمر مر السحاب لكنك لا تراها. لماذا؟ لأن كل ما في الكون سيتغير، والأجرام الكبيرة كلها يتحرك، ومع هذا العظم هذه الأجرام فإنك لا تكاد تراها. هذا الذي عليه أكثر المفسرين، وربما نزع بعضهم بهذه الآية وهم من أهل الهيئة، أهل الهيئة أهل الفلك يعني، الذين قالوا أن الأرض تدور، استدلوا بهذه الآية، قالوا هذا الكلام ليس في يوم القيامة، وإلا في يوم القيامة كل شيء لابد أن يكون يرى، سترى الجبال وهي تتحرك ونحو ذلك، وإلا ما موطن الإعجاز؟ وما الإشارة إلى صنع الله الذي أتقن كل شيء كانت لا ترى؟ نعم. وإذن نزع هؤلاء بهذه الآية إلى أن هذا في الدنيا، قالوا بل في الدنيا الجبال تتحرك بتحرك الأرض وبدوران الأرض، تحسبها جامدة إذا نظرت إليها في الدنيا، والحقيقة أنه ما دامت الأرض تدور وتتحرك يبقى الجبال أيضا تدور في ضمن هذا الدوران، وهي تمر مر السحاب، وإن كنت أنت ترى أنها ليست كذلك. فأخذوا من هذه الآية، أو أخذ من أخذ من أهل الهيئة والفلك ونحو ذلك، ورضي بهذا من رضي. وفي المسألة خلاف شهير معروف، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، يعني هذا الذي يكون من شأن الجبال وحركتها سواء يوم القيامة، وهذا ظاهر الآيات، أو على من يقول في الدنيا، هذا كله من صنع الله الذي أتقن وأحكم وأبلغ كل شيء إنه خبير بما يفعل. ثم قال الله تعالى إشارة إلى الحساب والجزاء، من جاء بالحسنة فله خير منها، وفسر هذا الخير في آيات أخرى فله عشر أمثالها، وفسرت الأخرى بآيات ثالثة كحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وفسرت هذه الثالثة بغيرها أيضا، والله يضاعف لمن يشاء. هذا كله في إشارة إلى توالي الحسنة، أقل ما يكون أن يكون له خير منها، فلا يكون أبدا إلا بإحسان من الله سبحانه وتعالى وإجزال للعطاء. وهم من فزع يومئذ آمنون، سيأمن أهل الحسنات من الفزع، والحسنات عموم ما يتصور من الحسنات سواء كانت اكتسبها الإنسان بالقول أو بالفعل أو بالقلب أو بغير ذلك من الصور، كل هذه حسنات يجازى عليها العبد جزاء من الله سبحانه وتعالى، ويأمن من الفزع. وربما كان الجزاء في الدنيا قبل الآخرة اطمئنانا وأنسا ورضا وراحة يعرفها أهل طاعة الله عز وجل، قبل أن تكون النعمة الكبرى بجزاء الآخرة. وفي المقابل، ومن جاء بالسيئة، أيضا من لقي الله بسيئات من أي باب، سيئات قولية أو فعلية أو قلبية أو نحو ذلك، فكبت وجوههم في النار. وتأمل التعبير كبت وجوههم في النار، يعني من لقي الله تعالى على هذا النحو كان له هذا الجزاء الذي فيه شناعة ظاهرة من اللفظ. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، قال بعض المفسرين المقصود بالسيئة الشرك، لأنه الشرك هو الذي يستوجب النار. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، يعني من جاء بالشرك، وربما كان المعنى عاما على ما هو عليه، ومعنى من إذا كانت دون الشرك فهي تستلزم الكب في النار، لولا أن الله سبحانه وتعالى لا يكتب الخلود للمؤمن في النار ونحو ذلك، فلا حاجة إلى يعني أن يكون هذا، لابد أن يكون السيئة الشرك، السيئة لابد أنها الشرك هو أعظم السيئات، وهو السيئة التي يكون مع الخلود في النار، وغير الشرك من السيئات هو يوجب النار أيضا. وتعميم الآية على هذا أنفع في الزجر والتخويف. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بمنته سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين وعلى الناس أجمعين، ببيان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم ودور القرآن في منهج الإسلام. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. والمقصود هنا التعريض بجحد أهل مكة لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، إشارة إلى شرف هذه البلدة وهي مكة الذي حرمها، والشرف بإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى، أضافها إلى الله تشريفا، رب هذه البلدة الذي حرمها وامتن على أهلها وعلى المسلمين عموما بتحريم الله عز وجل لها. وصح هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره، إن الله حرم هذا البلد فهو يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله سبحانه وتعالى، وذكر من أحكام الحرم ما هو معروف في محله. والمقصود هنا التعريض، كأنه يقول أنتم من أهل هذه البلدة وقد امتن الله سبحانه وتعالى عليكم مننا كثيرة، فقد أطعمكم من جوع وأمنكم من خوف، وجعلكم يعني سدنت الحرم وجعلت القبائل كلها يعني تجلكم وترى منزلتكم ونحو ذلك، وهذه كلها نعم، فأين شكر هذه النعم؟ كان مقتضى شكر هذه النعم من قريش المكيين، وقد حرم الله عز وجل لهم مكة وعظمها وشرفها وخصهم بأن كانوا من أهلها، أن يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى فيعبدوا، خاصة هم أهل الحرم وهم ينتسون إلى إبراهيم خليل الرحمن. هذا كله دليل على أنه ينبغي أن يكونوا على ملة إبراهيم، لكنهم لم يكونوا، الذي حرمها وله كل شيء. فقوله وله كل شيء يعني فيه ذكر العام بعد الخاص، ولئلا يتوهم أن الربوبية، ربوبية الله تعالى خاصة بالبيت، رب هذه البلدة الذي حرمها، فأراد أن يقول هو ليس رب البلدة فقط، بل رب البلدة وغير البلدة، وله كل شيء. هذا من ذكر العام بعد الخاص. وأمرت أن أكون من المسلمين، يعني أمرت أن أكون من المسلمين، يعني من أتباع هذه الملة الحنيفية، وأن أتلو القرآن. يبقى هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعبد الله سبحانه وتعالى، وهذا هدفه تحقيق العبودية. وسيلته في هذا الهدف أن يقرأ القرآن على الناس حتى ينتفع الناس بالدستور الذي أنزله الله تعالى به، ويتحكمون إليه ويتأدبون بأدبه ويتخلقون بأخلاقه ويعبدون الله تعالى بمقتضى أوامره، ويتعاملون فيما بينهم بمقتضى تشريعاته. ولهذا قال فمن اهتدى فإنما اهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. هذه مسألة متكررة دائما في القرآن، خصوصا في ما يتعلق بالحساب والجزاء ونحو ذلك، الإشارة إلى فرضية التبعة، أن التبعة فرضية، حتى لا يتصور الواحد أنه يعني في زحمة الناس سيكون له عذر. يقول لك والله صحنا في زمان يعني غريب، وإحنا في عالم زي ما أنت شايف والناس يأكل بعضها بعضا، وبعدين يقول لك يعني نترخص في بعض الذنوب وبعض المعاصي واحنا احسن من غيرنا. لا، هذا ليس له اي وجه ولا يعني اي اثاره من علم. لماذا؟ لانه كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينه، كما هنا فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل انما انا من يعني ايضا ضلاله على نفسي. وهذا ايضا فيه اشاره إلى تكريم الله عز وجل للإنسان، حيث لم يأخذه بذنب غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلئن كسر أهل الضلال فإن الله سبحانه وتعالى لا يقول ما دام عامة أهل الأرض في ضلال إذن كلهم في النار، وما ذنب هذا الذي يعني جاهد نفسه ويعني إذا أكرمه. هذا من كرامة الله عز وجل للإنسان، أن اعتبر رأيه واحترم الإسلام فرضيته وخصوصيته، فهنيئا له، خصوصا إذا كسر الخبث وثبت هو على منهج الله سبحانه وتعالى. وأيضا لا عذر له أن يحتج بكثرة الفتن وكثرة المحن وكثرة الظلم والضلال والمعاصي ونحو ذلك، وهو يخدع نفسه، هو يعرف أن هذا خديعة ويخدع بها الناس، وربما صدق نفسه، لكن ماذا يفعل غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ والله تعالى صرح في عشرات الآيات بفرضية التبعة، وأنه لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن كل إنسان حبيس بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فاحذر أن يعني تذهب فتزور معنى تظنه حسنا وليس بحسن، أو تتصور أنه ينفعك عند الله ولن ينفعك أن تقول والله يا ربنا في أي شارع أمشي أجد نساء عرايا، وأنت يا رب قد ركبت فيها الفطرة في النظر ونحو ذلك، ومسكين ماذا أفعل، أين أذهب، يمينا عري، شمالا عري، وراء عري، أمام عري، أترك هذا وأنظر فوق أجد عري، ربما كان تحت يعني أحسن من فوق. هذا كله ليس فيه، هذا من المحن، وهذا من الفتنة، وهذا من البلاء الذي يظهر معه الصادق من الكاذب. ومن صبر وجاهد نفسه في كل هذه الفتن على عمومها مما ذكرنا مما لم نذكر، فإن الله تعالى يعينه. ولهذا قال وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفون، ما زال الله تعالى يري عباده من آيات الأنفس ومن آيات الأفاق، ربما تتجدد هذه حتى أنك في كل يوم ترى جديدا، تتأمل تأملا لأول مرة تنتبه إلى هذا المعنى، حتى لو كان المعنى قديما لكنه جديد على قلبي. مشيت مرة في صحراء ونحو ذلك فوجدت جبلا وهذا منظر اعتدت رؤيته، وفجأة وجدت ماء ينبع من بين الصخور، تقول سبحان الله. هذا المعنى ما هو غريب، لكن الغرابة فيه يعني أنه جاء مفاجأة لك في يعني بطريقة عملية يرق معها قلبك لله سبحانه. آيات تتجدد كل يوم كما نرى، ومن يعيش يرى، أو آيات في النفس ليس فقط في الأفاق فقط، ربما لا تشعر ببعض المسائل ثم يعرض لك لا قدر الله مرض من الأمراض، فتعرف قيمة الصحة وتقول سبحان الله أنا بذلت هذا كله وذهبت ورحت وجئت وأنفقت هذه الأموال من أجل يعني إصلاح يعني شيء في العين أو شيء في الأذن أو نحو ذلك، وأنا قبل هذا كنت 30-40-50 سنة لا أشتكي أي شيء ولا أدفع ولا يعني أجرة صيانة مثلا على العين ولا على الأنف ولا على الأذن، والأمور كانت ماشية ما شاء الله على أحسن ما يكون. الآن أول ما عرض شيء يعني ما في فرصة ولا في، هذا أيضا نوع من تجدد الآيات التي يبينها الله عز وجل لعباده. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وهذا الختام فيه يعني نوع من الزجر والتخويف والتهديد، كما قال اعملوا ما شئتم، ظاهر الكلام يعني انت حر لكن إنه بما تعملون بصير، يعني لابد من المراقبة، فالله تعالى يراقبك وسوف يحاسبك. وما ربك بغافل عما تعملون، اعمل ما تعمل، يعملون ما يعملون، ثم الله تعالى ليس بغافل، وإذا كان الله تعالى ليس غافلا فلابد أن الله تعالى سوف يحاسب. وختم المصنف يعني الصورة بذكر بيتين معروفين الإمام أحمد، والمصنف مقل من الشواهد الشعرية ونحو ذلك، لكن هذا مما ذكره وهو حسن: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول في قوله تعالى ولم تحيطوا بها علما، أليس هذا سببا لكي يكذبوا؟ يعني يقول ما داموا جاهلين طب ما هم معذورين، لعل هذا الذي تقصده، فهذا كلام غير صحيح، لأن الآيات نزلت عليهم، والمقصود بالآيات آيات القرآن كما ذكر بعض المفسرين، وبعضهم جعلها أعم من هذا، يعني الآيات على عمومها. فلكن وجه الإنكار هنا أن الله تعالى قال أكذبتم بآياتي، أنكر عليهم تكذيبهم لا عن جهل، ولهذا قوله ولم تحيطوا بها علما يعني لم تقدروا الله تعالى حق قدره، ليس معنى أن الحجة لم تقم، الحجة مقامة عليهم ولابد، وإنما أنكر الله تعالى عليهم التكذيب، والتكذيب بأشياء ألزمهم الله تعالى أن يؤمنوا بها كمسألة البعث وغيره، هم لم يحيطوا علما بحقيقة هذا الأمر لكنهم مأمورون أن يؤمنوا به، فالعلم واصل إليه، العلم الذي ينفعهم والذي كلفوا به واصل إليه، وإنما تركوا هذا العلم إلى تجشم ما لا يطيقونه، ولهذا أنكروا البعث وغيره. هناك إشكال في فهم معنى الآية حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، تقدم هذا في سورة يوسف وليس فيه إشكال، والمقصود يعني حتى إذا ضاقت الأمور بالرسل لشدة البلاء ونحو ذلك، وليس معنى ما فهمته من أن الرسل وقعوا في اليأس، فالرسل لا يقعون في اليأس لأن اليأس كفر، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالإشكال الذي تبادر إلى ذهنك بظاهر هذا المعنى، وهذا المعنى ينفى عن أحد المؤمنين، فالمؤمن لا يصيبه يأس ولا يتسم باليأس إلا الكافر، فكيف بالمؤمنين؟ وإذن فلابد من فهم اليأس هنا بمعنى اليأس من الأسباب، وهذا لا بأس به، يأس الإنسان من السبب كأنه أيس من أنه قادر على أن يفعل شيئا أكثر مما فعل، وحينئذ انتهت الأسباب وانقطعت الأسباب فما بقي إلا، وهذه السنة كونية، كلما انقطعت الأسباب مع المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى ينزل، ولهذا المؤمن يستبشر بانقطاع الأسباب بعكس الكافر، يعني يتأذى جدا بانقطاع الأسباب، لكن المؤمن يستبشر بانقطاع الأسباب لما عرف من جريان السنة الكونية، أن المؤمن إذا لم يقصر في الأسباب المستطاعة في حدود ما يملك وهو مخاطب به، ثم عجزت إرادته وإمكاناته، يعلم أنه أقرب ما يكون توفيق الله. ولهذا الأثار كثيرة عن السلف في هذا، الإمام أحمد وغيره من السلف يقولون أرجى ما أكون لله عز وجل وأسر ما أكون نفسا حين تقول لي الجارية ليس في البيت دقيق، يقول يعني أسعد ما أكون لما تقول لي ليس في البيت دقيق، معناه خلاص وكيف نأكل هنموت، يقول أنا في هذا الحال أكون أرجى ما أكون لأنني أيقنت أن الله تعالى لن يسلمنا، وإذن الأسباب انقطعت، إذن أرجى ما يكون لمجيء رزق الله سبحانه وتعالى. من المعروف علميا أن الشمس ثابتة والكواكب تدور من حولها وكلام الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها، نرجو تفسيرها وتوضيح المقصود من الآية، خليها لما يأتي موطنها بعد قليل إن شاء الله في سورة ياسين. لكن الذي يقال هنا أنه لابد من التأدب مع الله سبحانه وتعالى، وبغض النظر عن بحث المسألة لا ينبغي أن يعارض الآيات بالمعروف علميا، وهذه واحد. ثانيا لا ينبغي أن يعارض كلام أهل العلم بالمعروف علميا الذي قالوه، فيقال هؤلاء العلماء جهل العلماء لأنهم إلى الآن لا يقولون بكذا وكذا، وإن من الأدب أن يعرض كل إنسان ما عنده مع التأدب في ذكر الخلاف. وسواء قلنا أن الشمس هي الثابتة وأن المقصود كذا وكذا، أو الأرض هي التي تتحرك، سواء كان هذا أو هذا، أهم من البحث نفسه، لأن البحث لن يترتب عليه كثير عمل، إنما العمل يترتب على الأدب. فإذا دنت بمسألة احرص ألا تخالف النصوص التي جاءت، وأن يكون تعظيمك للنصوص في قلبك أعظم من تعظيم المسألة نفسها، وتعظيمك لأهل العلم واحترام منزلتهم وألا تجهلهم، لأن أهل العلم ليسوا بهذه السذاجة، يعني واحد يكون إنسان بسيط جدا يروح يقرأ 5 صفحات في المسألة فإذا به قد تعلم، وهو متصور أن العالم الذي يقرأ مئات المجلدات فهذه مسألة ما قرأها، هذا من سوء الظن بأهل العلم. فالذي يقول العالم الفلاني ينكر كروية الأرض، هذا لأنه جاهل لأنه لم يدرس، هذا هو الجاهل، ولجهله لم يحسن يفهم، هو أنكر هذه الكروية بعد بحث طويل وبحوث، لعلك أنت لم تقرأها ولعل كثيرا من العلماء الذين علموك هذا لم يقرأوها، ومع هذا هو قائم على قوله. فبغض النظر عن المسألة الآن لابد من الأدب، لأن نسمع كثيرا من الناس يلمزون ويستهينون بأقدار بعض أهل العلم في بعض هذه المسائل. حكم التمثيل في المنظور الشرعي، وهل يجوز تمثيل القصة الهادفة إن كان المقصود العبرة؟ ولا شك أن هذا هو المقصود بناء على أنك صادق يعني في الكلام، فالعبرة تؤخذ من كتاب الله سبحانه وتعالى، وصور العبر كثيرة جدا، وهذا يكفي. أما فتح باب التمثيل سيؤدي إلى مفاسد كثيرة، وكل من ولج هذا الباب بحجة يعني التأثير الشرعي والانتفاع والفوائد ونحو ذلك، وهنخلي المسألة منضبطة، فلو أنه يعني صدق في أنها منضبطة اليوم فإنه بعد غد أو بعد غد لن يتمكن من استدامة هذا الانضباط، فالأولى إغلاق هذا الباب، فإن فيه محاذير كثيرة معروفة. ذكرتم في اللقاء الماضي أن باستطاعتنا هزيمة اليهود اعتمادا على الكم مع ملاحظة تقدم بالكيف وأخذهم بالأسباب، فهل من المعقول أن نهزمهم في وضعنا الحالي؟ طبعا أنا ما قلت إن نحن نهزمهم بالكم وهم بالكيف، وإنما أنا قلت ساخرا، فرق بين ما يقال ساخرا وبين ما يقال، أنا قلت ساخرا لو أننا اجتمعنا ونفخ كل واحد نفخ لطار اليهود، أو بصخ كل واحد بصخ لغرق اليهود، هذا سخرية فيها إشارة إلى قلة اليهود جدا وكثرة المسلمين، وأن المسلمين ينبغي أن يلزموا منهج الإسلام حتى يعودوا إلى، وليس نجتمع وننفخ ونحن على هواء وفراغ، هذا لا يكون. لكن المقصود الإشارة إلى أننا لو اجتمعنا، لأن هذا عملي لن يكون، لن نجتمع لمجرد الاجتماع بقصد غلبة اليهود إلا وعندنا منهج وديانة وهوية ونحو ذلك، وحينئذ ستنفع النفخة إن شاء الله وتنفع البصقة، لكن البصقة والنفخة من غير يعني هذا الكيف الحقيقي لن يكون. فهذا الكلام ليس كما فهمت، وإنه معروف أننا لن نهزم اليهود إلا بالتحقيق وعد الله، هذه مسألة ظاهرة، وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو المنهج. قول الفصل في العمليات الاستشهادية في فلسطين، قول الفصل يقول العلماء المجتهدون وليس طلبة العلم، هذه مسألة يعني من النوازل التي جدت، وإنما يحكم فيها أهل العلم، لكن الراجح أنها جائزة إن شاء الله. وقد سمعت الشيخ الألباني رحمه الله في أول ما ظهرت العمليات الاجتهادية يعني سنة 81 كان في عملية في لبنان تقريبا بنت فعلت قريبا من هذا، فسئل الشيخ عن الدليل لجواز هذا، فاستدل بحديث البراء بن مالك وبعض الآثار عن السلف في بعض مواطن جهادهم، أنه يقول لهم احملوني وارموني داخل الحصن، حصن كله كافرون والمسلمون خارج الحصن، واستعصى عليهم الحصن، يقول لهم البراء احملوني وارموني داخل الحصن وأنا أفتحه لكم، فيقول هذه أشبه ما تكون، هذا الرجل يرمى عند يعني حراس الحصن ممن أحرص ليكون على قتله، فكأنه يغامر. وهل يتصور أن رجل لو ألقي داخل حصن كله يعني فرسان من فرسان الكافرين أنه ناجٍ؟ الجواب هذا أبعد ما يكون، إلا أنه نجم رموه في الحصن واستطاع أن يفتحه ودخل المسلمون فيقول هذه الصورة أشبه ما تكون بالعمليات الجهادية، لكن طبعا هذه لها ضوابط كثيرة، منها أنه يغلب على ظن أن يحدث نكاية في الكافرين، وألا تضيق الأمور به بحيث لا يملك أن يحدث نكاية في اليهود إلا بهذه الطريقة، فمثل هذا إن شاء الله جائز، بس في اليهود يعني. حامل في جنين بلغ 6 أشهر وتبين من الأشعة أن لديه تلفا وتشوها بالرأس، قال الطبيب إنه لن يكون طفلا صحيحا على الإطلاق، وسألنا ثانيا وثالثا وأجمعوا على هذا، فهل لي رخصة في إجهاض الجنين؟ لا أعلم في هذا رخص، ما دام تم الحمل والجنين مشى ففي طريقة أحسن من هذا، أن تتركه لمن هو أرحم به منك وأرحم بك من نفسك، وأن تستسلم للمقادير وتثق في حسن أفعال الله سبحانه وتعالى، ولا تقرب من باب لا يجوز، خصوصا وبعض القرائن دلت على أن بعض هذا الكلام لا يكون صحيح، بعض الأطباء يخطئ بل هو معصوم أخطأ، وربما الثاني الذي ذهبت إليه عامل على كلام الأول أو وقع في نفس الخطأ، وربما كان كلامه صحيحا وأنزلت حاجتك بالله سبحانه وتعالى، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قلت يا رب انقطعت الأسباب إلا من طريق إلا منك، وضاقت السبل إلا من طريقك، اللهم أصلح لي ولدي، قال الله تعالى نعم أفعل إن شاء الله، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يبقى هذا أحسن، أو على أسوأ الظروف نزل كما يقولون، أليس كذلك؟ فاحتسبت وصبرت ويعني بقيت تؤدي حق الأبوة له من المراجعات والإنفاق والعلاج ونحو ذلك حتى مات، فكان بابا لك إلى الجنة، أليس كذلك؟ أما أن تقتله فأي يعني ثواب لك وأي أجر لك. بحوزتي كتاب له 5 شروح في 3 مجلدات، وفكرت أن أعتمد على واحد منهم بشراء كتاب مستقل ثم أضيف الزيادات من باقي الشروح. هذا لا يقال في هذا المجمع. مظاهر دار الحرب، ولعل بلدنا دار حرب أم لا؟ لا طبعا ليست دار حرب. الذي يقول هذا جاهل، أخشى أن تكون منهم. ما لك أنت بسؤال كبير كهذا يعني يظهر أن أنت يعني ما شاء الله، والمسألة هذه دار ترفع راية الإسلام، فيها مساجد يؤذن فيها ويسمع الأذان والناس يروحون ويجئون ويطلبون العلم كما نفعل، فلا يقال لا دار حرب أبدا. شراء النسخ المصورة من الكتب الأصلية، لا أهتي في هذا المسألة. حكم نزول المرأة السوق الآن بدون محرم، ومعظم السوق نساء وفيهم رجال قليل وفيهم فساق، وهل يجوز للرجل أن ينزل هذا السوق؟ يجوز للرجل والمرأة ما لم تكن ريبة، ما دام الإنسان منضبط يجوز، وإلا ترك النزول للسوق تتعطل به المصالح، فهذه ضرورة تقدر بقدرها. فالمرأة قد لا يكون عندها من يشتري له، لا شك أنه إن كان لا عندها، إن كان عندها من يشتري لها فهذا أولى وأنسب وأحوط وأحفظ لدينها، لكن هب أنه ليس عندها رجال ونحو ذلك تضطر أن تنزل، ما دامت نزلت على الوجه الشرعي الصحيح فلا بأس. وأنت أيضا ينبغي أن لا تنزل، لأن الفتن كثيرة، لكن إذا احتجت ماذا تفعل؟ تنزل. فاتقوا الله ما استطعتم. تلبس النقاب وعلمت أن تدرس مدرسة مختلطة وعلمت أن هذا حرام وأردت الجلوس وأمها منعتها، مثل هذا ينظر فيه، يعني هذه مسائل تحتاج إلى حكمة. مدرسة مختلطة تنقل في مدرسة غير مختلطة، ما في مدرسة غير مختلطة. تعصي أمها؟ لا. تطيع أمها؟ برضو لا، لأن في اختلاط وفي طب في حاجة بين اللأ واللأ، ماذا؟ تذهب في الامتحان ولا تحضر مثلا، تحول منازل، يعني في حيل كثيرة. بعض الإخوة بيسأل السؤال على أنه يعني الآن بقى نشوف هنا خسرانين هنا خسرانين، لا، في كثير من التصرفات فيها حكمة، وفي طبعا ثوابت لابد من مراعاتها. فقضية عصيان الأم لا ينبغي، وعصيان اللي عزم باب أولى، الاختلاط ونحو ذلك بالذات في مكان العمل، خصوصا الثانوي والإعدادي في داخل الفصل ونحو ذلك، هذه مفاسد، لكن يتلطف في الخروج منها بقدر الإمكان. ودائما الصادق يوفق، إذا كان إنسان حريصا فإن الله تعالى يعينه. عمل المرأة حلال أو حرام؟ نفس الكلام، لا يقال عمل المرأة حرام مطلقا إلا إذا كان في ظروف فيها حرمة مخالفة للشريعة، سواء بأصل العمل، العمل فيه ربا مثلا أو فيه فحش أو نحو ذلك، أو بقرائن كالاختلاط الماجن أو نحو ذلك، على أن الأصل المرأة أن تقر في البيت، لكن قد تحتاج إلى الخروج فتخرج بالضوابط الشرعية المعروفة. امرأة مات زوجها وليس لها ما تنفق به على أولادها، فخرجت تعمل، لكن خرجت وهي تلبس اللباس الشرعي وتتحرى البعد عن مواطن الفتنة، والعمل نفسه عمل سائغ وجائز، بل ربما يكون عملا واجبا بين النساء، فلا بد من فروض الكفاية أن يكون عندنا طبيبات مسلمات تطبب النساء، وأن يكون عندنا مدرسات مسلمات تدرس النساء، فلا يترك البنات لتدريس أو لتطبيب الرجال، فمثل هذا يراعى. رجل كان مدمنا للذنب ثم عفاه الله تعالى وتاب منه، ثم إذا به يعود مرة أخرى، بما تنصحونه؟ أن يعود مرة أخرى ويتوب يسيرا إن شاء الله. قال لكنه عاد، ما احنا عملنا كده، عاد ورجع تاني، فبماذا تنصحونه؟ ننصحه بنفس الكلام، فيعود مرة أخرى. والحديث معروف، أذنب عبد ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فغفر الله، ثم إنه رجع فقال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، رجع رجع رجع، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب. لكن طبعا الله عز وجل يعلم، الصادق يوفق. إذا بعض الناس يعني لم يتب في الحقيقة، هذا الذي يؤاخذ، يقول أنا تب ثم رجعت، ثم تب ثم رجعت، أبدا، هو ما تب، كالذي يعني أدمن الزنا مثلا، هو يشهزني كل ساعة، هو زنى من ساعة ثم عرض عليه الزنا فقال لا، لا لأنه يعني ليس محتاجا إليه الآن، إذا احتاجه تعاطاه، فهذا لم يكن تاب في الحقيقة، إنما هذا مخادع، وهو قد يصدق أو قد يتيسر له مخادعة نفسي أو مخادعة الناس، لكن الشأن في أن الله تعالى لا يخدع. لماذا تشددون في الاهتمام بالعلم؟ ولا هناك تعارض بين هذا الاهتمام وباقي نواحي الدين؟ والله انت تسأل نفسك، انت اللي تصورت مشكلة، ما في أصلا مشكلة، ما في شيء اسمه تشدد في شيء، لابد من التوسط والاعتدال في كل شيء، وهذا منهج عام في دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلابد أن تهتم بالعلم، تهتم بالعمل، لابد تهتم بالعلم والدعوة إلى الله عز وجل وبتربية النفس، والمسلم دائما منشغل بواجب الوقت ولا يعمل عملا على حساب عمل آخر. فقضية تشددون في الاهتمام بالعلم، هذا الكلام يعني تصور غير صحيح، بمعنى أن يكون الاهتمام بالعلم على حساب جوانب أخرى. أما إذا كان نشدد في الاهتمام بالعلم من غير تعارض مع العوام الأمور الأخرى والواجبات الأخرى فهذا صحيح، وليتك تشد أيضا في الاهتمام بالعلم، وهذا الجواب ظاهر لأن عموم الجهل. وهل وصل ما وصل إليه المسلمون إلا بالجهل؟ الناس لا يحسنون يتوضؤون ولا يحسنون يصلون، فضلا عن الحج والزكاة، فضلا عن لا يحسنون يطلقون ولا يتزوجون ولا يبيعون ولا يشترون، فماذا بقي من الدين؟ إذن بقي الدين عبارة عن رسوم ويعني عادات وتقاليد. هذا الحسن ولا هذا قبيح؟ كيف نخرج من هذا القبح بأن نشدد على الناس أن يتعلموا؟ لا بد من العلم. يحدث تعارض بين العلم الشرعي، بين طلب العلم الشرعي والعمل الدنيوي، وهذه مشكلة كبيرة، فكيف نوفق خصوصا في هذا الزمان؟ استعين بالله سبحانه وتعالى. والحقيقة ليس هناك تعارض، التعارض في الشخص وليس في الحقيقة، وإلا أنت نفسك في أيام تنضبط في صحيح ما فيش تعارض، بعد ترجع تقول لا والله أنا شايف في تعارض. نصدق حالتك الأولى أم حالتك الثانية؟ حالتك الأولى، لأن الصحيح أن الله عز وجل يعين العبد، وعون الله سبحانه وتعالى واسع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المعونة على قدر المؤونة، إن المعونة من الله على قدر المؤونة، يعني على قدر نيتك وحرصك على طاعة الله، على قدر ما يعينك الله سبحانه وتعالى. فأنت لما كنت حريصا أعانك الله، لما قل حرصك لم يعنك الله، فتصورت التعارض، والحق أنه لا تعارض، وإلا كيف كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقاتلون في كل ميدان؟ في العلم تجدهم، في الحفظ تجدهم، في صلة الأرحام تجدهم، في الجهاد تجدهم، في التجارة لكي يكتسبوا المال وينفقوا في سبيل تجدهم، في كل باب، في كل واد بنو سعد. أحبك الله الذي أحببتنا من أجل هذا، أخ يحبكم جميعا في الله. هل نور البصيرة للعبد في حياته دليل على رضا الله للعبد؟ طبعا نور البصيرة، الله تعالى يؤتي البصيرة إلا لمن يحب، لأن هذا من الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بعض التجار اتفقوا على أن يخرج كل واحد مبلغا شهريا بالتكافل فيما بينهم، إذا أصاب أحدهم مكروه أو نزلت به خسارة كبيرة، هل يجوز؟ نعم مثل هذا جائز على كل حال، لكن هل يجوز إخراج هذا المبلغ من أموال الزكاة المفروضة؟ لا، ليس هذا من الزكاة، ما يكون من هذا النوع من التكافل، مبلغ كل يوم كل شهر ونحو ذلك على وجه متكافل، كلما مرض أحد يعني أعطيناه شيئا أو وقفنا بجانبه أو احتاج، هذا لا بأس به، لكن لا يكون من الزكاة. كيف نخرج الدنيا من قلوبنا؟ هذا يتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى، يقال اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكيف أجد يقيني بالله؟ هذا مثله أيضا، ما زلت تجاهد نفسك وتتودد إلى ربك وتتقرب إليه وتزل بين يديه وتسأله أن يهديك وأن يعلمك وأن يربيك، فإذا أنت قد صح حالك إن شاء الله. كفالة اليتيم تؤخذ من الصدقة أو تعد من الصدقة الجارية؟ لا بأس، كفلتي من أعلى أوجه القربات على كل حال. لكن الذي يدفع مالا ليتيم، اليتيم ينفقه، ليس هذا من الصدقة الجارية. الصدقة الجارية التي تبقى تستمر كسقي الماء مثلا، أو وقف كتب العلم مثلا، أو نحو ذلك. لو أوقف مشروعا على كفالة الأيتام كان هذا من الصدقة الجارية. لكن رجل أخرج 100 جنيه وقال اذهبوا بهذه إلى يتيم، فذهب بها إلى يتيم ودفع مصاريف المدرسة واشترى بعض الملابس ونحو ذلك، يؤجر على هذا ولا شك، لكن ليس هذا من باب الصدقة الجارية. هل يجوز لمن يعمل في مصلحة حكومية ولا يفعل شيء غير الجلوس على المكتب والكلام الذي سيئه أكبر من خيره أن يوقع ثم يذهب، عايز نسيله بأن يوقع ويمشي، أن يوقع ثم يذهب إلى مكان آخر مثل البيت، وإن فعل ذلك هل ماله حلال أم حرام؟ طب ما أنت لو حديث على الخير أحسن ما يوقع ويروح في البيت. طب ما يحاول يغير المكان اللي هو فيه، هو قاعد على المكتب بيكلمهم، ياخد هو دفة الكلام ويدير الكلام فيما يعني يرضي الله سبحانه وتعالى، يحدثهم عن نعم الله سبحانه وتعالى، يكلمهم في أهمية الطاعة وذكر الله عز وجل، يتعاونون إن شاء الله كل واحد يقرأ يعني جزء من القرآن كل يوم، وتاني يوم عملت يا فلان صليت في المسجد قرأت قرآن، هذا أنفع. لكن ما أدري هل يعجبك هذا الجواب ولا ما يعجبك. ماذا لو حارب الأب والأم طالب العلم الشرعي في طلب العلم؟ كل هذه الأسئلة افتراضية لا يتصور. لا تقول لا والله يفعلون، نعم يفعلون، يفعلون لمدة يوم اثنين ثلاثة أسبوع أسبوعين شهر بالكثير. يواجهون بماذا؟ يواجهون بإنسان صادق دين حريص موصول بالله سبحانه وتعالى، يستعمل سلاح الدعاء ويسأل الله أن يهدي قلب أبيه وقلب أمه، على نهاية الشهر يقول له خذ يا ابني الفلوس دي عشان تشتري بها كتب. يقول سبحان الله، كان الأول يقول لي لا تطلب علم والآن هو الذي يعين، هذا ده الطبيعي. أما أنت تتصور أيضا أشياء لمجرد بعض الظواهر، أيهما أقوى؟ أيهما أطول نفسا؟ الذي لا يقف على الأرض صلبة وليس له أثار من علم ولا شرع، ولا صاحب الشرع وصاحب الديانة واللي هدف واضح وأولوياته مرتبة، أيهما أقوى؟ الثاني اللي هو أنت. ثم الوالد لا يريد بولد إلا كل خير، لكن بعض الناس غشيم يقول له لا هطلب علم واللي انت عايز اعمله، ده بداية الجهل وسوء الادب والحماقة. وليت لو ان احدا من اخواننا الجالسين يقع في مثل هذا ان يستغفر الله، هذه كبيرة من الكبائر. واحيانا كثيرا ما يعني يأتي بعض الاباء ويقولون يعني اسأله ماذا يفعل معه، انه يصيح في امه، انه يعني لا يقضي لنا حاجة، انه هذا حرام. تخيل هذا يعني كالزنا والخمر مش كالنظر للنساء، النظر للنساء ربما أهون من هذا مع أنه حرام طبعا، نعم. لكن أنت تقول لا نظر للنساء مش ممكن، ولو نظرت في يوم للنساء ورجعت البيت تبقى متنكد وزعلان، كيف يحدث هذا مع أنك لا تتحرج من أنك يعني ترزع الباب في وجه يعني الوالد أو الوالدة، أو تتأخر في قضاء الحاجة، أو يعني لا تسمع، هذه والله أشد. فإذا كنت صاحب هوى خلاص اختار ما تستهوي ويعني اترك ما لا تستهوي. وإذا كنت صاحب ديانة فيلزمك أن تعمل هذا كله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا لا يليق بالله. وهؤلاء لا شك يعطون يعني أسوأ المثل للملتزمين والأهل الاستقرار. وربما نسب جميعا من جراء هذا الأخ سامحه الله، قل له لا أنت وشيخك والسنية لأنه هو شاف مثال من أقبح ما يكون. أصلحه الله. أنا أعلم أن بعض إخواننا ربما يقع في هذا جهلا على كل حال، فنرجو إن شاء الله أن يكون في هذه الموعظة ما يذهب عنا هذا. وليس هناك بركة أبدا في حياتك، لا في طلب العلم ولا في الدين ولا في أي شيء، ما دام الوالد أو الوالدة يعني في غضب، مو شرط غضب غضب، في بعض الحرج معك. كيف والوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أشرف وأفضل وأقرب وأنفع أبواب الجنة. بل يحاسب الإنسان بما يكن في صدره، إن كان خاطر ويدفعه فلا حرج إن شاء الله، والله تعالى لا يحاسب على الخواطر. لكن إن عزم عليه ويعني أشربه في قلبه وأقره فهذا قد يحاسب ولا بد. اختلف الشيعة مع أهل السنة في بعض في كثير من مسائل الاعتقاد، هل نطلق عليهم مع كل هذا أنهم مسلمون؟ ما هو المشكلة نطلق عليهم إيه؟ هذا أيضا من البحث في غير حال. المهم نحن ماذا نفعل معهم وماذا نفعل للانتصار للسنة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يعني نصلح هذا الدين ونجدد ونغير الواقع الذي نحن هذا نتنشغل به. أما تقعد تنشغل يا رب أقول لهم إيه؟ أقول لهم مسلمين ولا أقول لهم منافقين ولا فاجرين ولا مخالفين ولا مبتدعين ولا، وبتقعد بقى ترتبهم ولا دي أحسن من دي ودي مش أحسن، تقعد تسأل الناس. هذا كله من العجز الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تعلم أنت، أنت لو بدأت بداية صحيحة وتعلمت العلم الشرعي قبل ما تدخل في المسألة يعني لست أهلا لها، لعرفت حينئذ كيف تجيب عن مثل هذه الأسئلة. بعض الأسئلة أنت لو تعلمت لو مشيت صح هتعرف توصل لها وحدك. العلاج لمن ابتلي بالنظر للنساء، ابتلي وما فيش أي فايدة يعني؟ الجواب آه يعني ما فيش فايدة خلاص. إذا كان ما فيش فايدة أبشر، أبشر إن شاء الله. إذا انقطعت الأسباب وحاولت وما عرفتش كن أرجى ما تكون، بس توضأ وضوءا يعني تحتسبه وادخل في ركعتين وجاهد نفسك ألا تحدث نفسك فيهم، واشتكي إلى الله سبحانه وتعالى ذنبك واستحضر يعني قصورك وتقصيرك، وأنزل بالله تعالى حاجتك. قل يا رب والله أنا يعني ضعيف وذليل وعاجز، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسر. وربما رق قلبك أو دمعت عينك أو نحو ذلك، حينئذ يقال لك ارفع رأسك وسل تعطى وقم امشي في الشارع ولا ما ترى إلا جدارا حيث اتجهت، تقول سبحان الله أين هذا الحل من زمان. وأنا أعرف بعض الإخوة والله ابتلوا بهذا وفعلوا هذا وكانت العاقبة على أحسن ما يكون. هذا يشتكي أن عليه دينا وأنه زاد وأنه سبب له من الألم والهم ونحو ذلك، وهذا جوابه كجواب الذي قبله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ومن ذلك صاحب الدين، أسأل الله أن يقضي دينك وديون المسلمين. شاب ملتزم جاء لخطبة ابنتي ولا يستطيع أن يدفع مهر مثلها، هل يجب علي أن أزوجه ابنتي؟ هذا كان وجه يتحرج من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فلو الشاب كما تقول صاحب ديانة وصاحب خلق ومن بيئة جيدة وسألت عنه فوجدته مرضية السيرة ونحو ذلك، إلا أنه قليل الحال، فاقبل منه مهرا يسيرا الذي يستطيع، وثق في رزق الله سبحانه وتعالى. وعامة الأغنياء لم يولدوا أغنياء، كانوا فقراء يبدأ ويقول، والزواج من أسباب البركة هي يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل. وعامة من ترى أنت أنه غني سأله يوم تزوجت ماذا كان في جيبك، يقول لك والله أنا لا أذكر أنه كان معي أي شيء، حتى أنني يعني ذهبت يعني ربما اقترضت المهر لي. ثم جاء الله تعالى بالخير بعد. وما ظنك لو أن رجلا جاءك وهو جاهز تماما وعنده من الأموال ما يعجب ويفتن، إلا أنه كان رقيق الديانة، هذا أنفع لابنتك يحافظ عليها أم الأول؟ أما الرزق فالله تعالى يرزق ولعل الرزق يأتي، وأما الثاني فربما من شؤم معصيته أن يذهب حتى ماله فلا يبقى دين ولا دنيا، وما أكثر من فعلها. عملي أو عمي يعمل في البنك، هل يجوز أن أزوره؟ يجب أن تزوره. وإن قدم لي شاي هل أشرب؟ والله مشكلة فعلا. إذا كان يعني ماله مختلطا قد يكون عنده أي دخل آخر من غير البنك، الأمر فيه سعة. وإن كان يعني ماله كله من البنك وماله كله حرام، فأنت تتلطف تزور يوم الاثنين وانت صايم تقول له معلش والله أنا صايم. نعم يعني إن كان لابد في وقت ثاني في غير صوم تقول له لسه حالا يعني قبل أن يعني تحتال، بحيث ولعلك تفهمه في مرة يعني إذا كان قريبا منك أنه في بعض الحرج، أو هو سيفهم ولعل هذا يكون من أسباب دعوته، يقول سبحان الله أنا آكل وأطعم أولادي، وبعض من يحرص على ديني يتحرج أن يشرب عندي كوبا من الماء، إذن لا بد أن أنني في أمر خطير، فلعل هذا يدعو إلى أن يراجع نفسه. أما إذا لم تزره فماذا استفدنا؟ متابعة المباريات في غير أوقات الصلاة حرام؟ ما هو شرط كل شيء حرام وحلال؟ حرام وحلال شديدة. ودايما مع كلامك للناس احذف كلمة حرام وحلال حتى لا إلا في مسائل ظاهرة ما في خلاف عليه، اعتادوا أن يسمعوا أن هذا حرام، لكن حاول تكون تستعمل طريقة ألطف حتى يعني لا تصرف عنك الناس. كل هذا لا ينبغي، هذا لا يجوز، هو نفس المعنى. هو لا يجوز يعني حرام، بس يعني في واحد ما بيقبلش الكلام بأسلوب يعني عايز تتلطف به، تلطف به، كله هذا خلاف الشريعة، كله هذا يعني صاحب الديانة الذي يحب أن يدخل الجنة لا يفعل هذا، وهكذا. فمشاهدة المباريات أنت تعرف ماذا يترتب على المباراة، لا شك يترتب عليها كثيرا أمور هي حرام صرف كالحمية. ومن الذي يزعم أنه يتابع المباراة من غير حمية؟ والحمية يعني الانفعال والتأثر وقضية بقى الانتماء، وإحنا وإنتم وغلبنا وتغلبنا وعبرنا وانتصرنا. لابد أن هذا الكلام يكون للدين ولا يكون أبدا لهذه السخافة وهذا تشكل حكون علينا بمثل هذا. وهب أنه كان جائزا، أجوز أصحاب الهمم وأصحاب الديانة وأصحاب المعالي، لو كان جائزا فكيف هو غير جائز ويحتوي على مخالفات شرعية كثيرة ولا يكاد يسلم أحد من مثل هذا. وربما غضب بعضهم يعني للغلب الذي يأتي لفريقه أو لمنتخب بلادي أكثر مما يحدث في فلسطين أو في العراق أو نحو ذلك. كيف يلقى الله بقلب كهذا؟ أف لهذا، أنصح نصيحة أحسن من هذا. إن كنت مبتلا بهذا تعال في المباريات المهمة، غير المهمة خلاص مش لاعب، لا تتفرج. والحاجة يعني اللي شديدة أو عليك تعال المسجد، قل مش خارج المسجد إلا بعد ما. وبرضه أنت قاعد في المسجد تسمع الناس لما يجون، هتسمع الناس برضه برا المسجد يعني فبالتدريج يعني يحصل نوع من وبعد كده حاول تؤهل قلبك لأن يكره ما يكرهه الله. الله عز وجل يكره هذا ولا بد، الله عز وجل يكره ما عليه الناس من الكرة وعبادة الكرة، هذا أمر مكروه قطعا عند الله سبحانه وتعالى. فكره ما يكرهه الله، وبالتالي تفرح إذا الفريق الوطني خسر. أنا شخصيا في غاية السعادة يعني، وأسأل الله عز وجل أن يعني يخيب الظنون دائما في الاتحاد القديم والجديد والذي بعده، حتى يعطى الناس فرصة أن يعودوا إلى الله، لأنه نكد كله نكد. لما هو بعض الناس لما يلاقي نكد في الكورة ونكد في الفن ونكد في الشغل ما بقي إلا أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لو مشيت الأمور معاه وما شاء الله الفريق بتاعنا بقى يعني دخل كأس العالم وطلع يعني غفلة، تزداد الغفلة وربما لا يصلي مع الأسف. أحيانا كأس العالم في الساعة 2 بالليل و3 بالليل، فتلاقي الناس كلهم ما شاء الله يقومون الليل، يقومون الليل على إيه؟ حكم التعزية في الإسلام وما مدتها. التعزية مشروعة وليس لها مدة في الحقيقة، لا 3 أيام ولا نحو، وإنما حيث يعني كانت مصلحته. بعض الناس ما عرفش إلا في اليوم الثالث أو ما تمكن أن يذهب إلا في الرابع أو الخامس، لا بأس، لكن غير مطلقة بمعنى خلاص الزمان طال لحد ما أهل الميت نسوا المصيبة بتاعته أروح بقى أجددها عليه؟ لا خلاص إذا انتهى وقته. لكن لا يشرع الاجتماع لها على الوجه الذي يجدد الأحزان كما يفعل الناس. ولهذا الأولى تعزيه، تصلي معاه وتعزيه في المسجد أو في الطريق أو نحو ذلك. كان لابد البيت يعني تسلم عليه وتمشي، أما الناس القاعدين وكلهم في كرب متى نقوم، وأهل البيت أيضا في كرب متى يقومون، كأنها تمثيلية ما لها. المقصود من التعزية التسلية، وهذا يحدث بالطريقة. وإذا عزيته عند المقابر إن كنت حضرت الجنازة هذا يكفي إن شاء الله، إلا أن يكون لك معه يعني حضور معين فيعني يعز عليه ألا تأتيه مرة أخرى أو نحو ذلك. فأنت من أهل البيت لا بأس أن تمر عليه، تنظر في حاجته، تقضي له حاجة أو نحو ذلك. فالناس يختلفون في هذا على حسب قربهم من الميت وعلى حسب قصدهم، لكن مع مراعاة القواعد أو الضوابط الشرعية. الاجتماع لا يشرع سواء كان في المعزل المعروفة اللي في الشارع أو عند البيت، كراسي عند البيت ده اجتماع وده اجتماع وده غير مشروع وهذا غير مشروع. أو حتى في البيت نفسه شوية كراسي في البيت والناس تفضل قاعدين ومشغلين القرآن وفوق يدخل وفوق يطلع، مثل هذا على هذه الطريقة هذا كله من الاجتماع المنهي عنه. لكن لو حصل بعض ذلك مما لا بد من واحد جاي من سفر أو نحو ذلك، لا بد أنه سيجلس في البيت، وهذا نوع اجتماع، لكن مثل هذا الأمر فيه أوسع. لكن المقصود الاجتماع الثاني المشهور المعروف. طيب أخشى أن أكون أطلت والوقت أخذنا، والحمد لله رب العالمين، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على محمد.